والذي روى حديث عمرو بن حزم هو الخولاني، فمن ضعفه إنما ظن أن الراوي هو سليمان اليماني وليس كذلك. قال ابن حجر رحمه الله: وقد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. هذا الحديث هو الأصل في باب الديات، ديات النفس وديات الأطراف والأجزاء من الإنسان، وهو كما سمعتم من حيث صحته وقبول الناس له. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود، فمعنى اعتبط أي أنه اعتدى عدوانا وعمدا فقتل إنسانا بلا ذنب بلا جناية ولا جريمة سابقة، فهذا الجاني يعتبر هو المجرم، وحينئذ يستحق أولياء الدم القصاص منه. فقوله إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، القود والقصاص، لأن الجاني يقاد حتى يمكن ويوضع للمجني عليه ليقتص منه. فالقود معناه القصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول. فإذا رضي أولياء المقتول وتنازلوا عن القصاص إلى ما دون فإن هذا حقهم، وقد تبينا هذا في الدروس الماضية، وأن لأولياء الدم التنازل عن القصاص وطلب الدية، ولهم التنازل والعفو عن القصاص والدية. فإذا رضي أولياء المقتول فهذا حقهم، وهم الذين تنازلوا عنه. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، أي إن في الجناية على النفس سواء كان خطأ أو شبه عمد أو كان عمدا تنازل أهله عن القصاص، ففي الاعتداء على النفس وإتلافها مباشرة أو تسببا فيها الدية، وهذه الدية 100 من الإبل. والدية أصلها ودا، ثم أبدلت الواو هاء في الآخر تاء مربوطة فصارت دية، لأن الجاني أو أولياؤه يؤدون شيئا بدلا عن الجناية التي وقعت منهم أو من قريبهم في الخطأ إذا كانوا هم العاقلة. فدية النفس 100 من الإبل، أحاديث ستأتي تفصيلاتها، منها ما له سنة ومنها ما له سنتان ومنها ما له ثلاث ومنها ما له أربع. فدية العمد وشبه العمد تكون مغلظة 25 بنت لبون، 25 بنت مخاض، 25 حقة، 25 جذعة. وإذا كانت دية خطأ فإنها توزع أقساما إلى 5: 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 بني لبون، 20 حقة، 20 جذعة. هذه المصطلحات معروفة عند العرب، وهي أعمار الإبل، فما كان عمره سنة يسمى من النوقي بنت مخاض، ومن الجمال بني مخاض، وما كان له سنتان يسمى بنت لبون أو بني لبون، وما له ثلاث سنوات يسمى جذعة حقة، وما له أربع سنوات يسمى جذعة أو العكس. فقوله عليه الصلاة والسلام وإن في النفس الدية 100 من الإبل، قال في آخر الحديث وعلى أهل الذهب 1000 دينار. غالب العرب أنهم يحتمون بالإبل، وهي أنفس شيء عندهم، فكانت هي الأصل المقيس عليه غيره من بقية الأموال، وكان المعول عليه هو الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الذهب يعادل 100 من الإبل يعادلها 1000 مثقال أو 1000 دينار. 1000 دينار ما يساوي 2.25 كيلو من الذهب، لأن الدينار 2.5 جرام تقريبا. فهي 1000 دينار تعادل 2500 جرام، يعني 2.5 كيلو من الذهب. هذه دية الإنسان. ورد في آثار أخرى أنها بالنسبة للبقر 200 من البقر، وبالنسبة للغنم 1000 من الغنم، وبالنسبة للفضة 12,000 درهم. بعض العلماء يقول إن كل هذه أصول. اترك يا أخي، اترك الأخوان جالسين، إذا خلصوا يشيلوا نعرف، إذا جاء مطر نشيله، والله جاء من عندي، إذا جاء مطر نشيله. اتركهم في ذلك، والله فوق رؤوسنا الشيخ، هذه رياسة الكلمة، ما عليش، ما نقدر والله. قول لهم الشيخ رفض، يقول حنا نشيله، إذا جاء مطر نحن نشيله. فأقول إن بعض أهل العلم يقولون إن هذه كلها أصول، فأيها أخرج منه فهو أصل. وبعض أهل العلم قالوا إن الأصل هو الإبل، وغيرها مقيس عليها ومقوب بها، فيرجع عند الاختلاف إلى الإبل وتقديرها. وعلى كل، فإذا حصل تقويم كما في زمننا هذا للدية بالعملات الورقية، فإن الأصل أنها تقوم بالإبل، وهذا هو المعمول به هنا. فإن دية الإنسان تقوم 100,000، والدية المغلظة تقوم 120,000، لأن الإبل منها الصغير ومنها الكبير، منها ما له سنة ومنها ما له 4 سنين. قال بعد ذلك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دية أجزاء الإنسان، فما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، مثل الأنف واللسان والذكر فهذه إذا أتلفت قطعت فإن فيها الدية كاملة، أي 100 من الإبل. لو أن شخصا اعتدى على شخص وأتلف أنفه أو قطع لسانه أو قطع ذكره فيلزمه أن يدفع ديته كاملة. وما في الإنسان منه شيئان مثل العينين واليدين والرجلين والبيضتين ففي كل واحدة منها نصف الدية، فلو أن إنسانا قطع يدا فيدفع نصف الدية، أو قطع رجلا أو أتلف عينا ففيها نصف الدية، وإذا قطع اليدين الثنتين ففيهما الدية كاملة. وما في الإنسان منه أربعة أشياء فإن في كل واحدة ربع الدية، مثل جفون العينين ففي كل واحدة من الجفون ربع الدية، وكذلك شعور الوجه، شعر الحاجبين والشارب واللحية في كل واحدة منها ربع الدية. قال وفي الصلب الدية، الصلب هو العمود الفقري، فيه الدية كاملة، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. ثم ذكر الجروح، قال عليه الصلاة والسلام وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة هي الجرح الذي يخترق اللحم ويكسر العظم ويصل إلى أم الدماغ، لكنه لا يصل الدماغ، يصل إلى الغشاوة التي تغلف الدماغ، هذه تسمى مأمومة، هذه الشجة أو هذا الجرح إذا وصل إلى أم الدماغ، وهذه لا تكون إلا في الرأس، فهذه فيها ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة هي الجرح الذي يكون في البطن أو في الصدر فيصل إلى الجوف، بمعنى أنه يشق الجلد ويصل إلى الجوف إلى الأمعاء أو يصل إلى الرئة، فهذه تسمى جائفة ففيها ثلث الدية. وفي المنقلة 15 من الإبل، المنقلة هي الجرح الذي يصيب العظم فيكسره وينقل العظام عن محلها، فهذه فيها 15 من الإبل. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، اليدين فيها 10 أصابع والرجلين فيها 10 أصابع. إذا أتلف الإنسان أصبعا واحدا ففيها 10 من الإبل، فإذا أتلف أنملة فإن كان الإبهام وأتلف منه أنملة ففيها 5، وإن كان غير الإبهام فإن فيها 3 وشيء، لأن الإبهام ليس فيه إلا أنملتين، وغير الإبهام فيه 3 أنامل. قال وفي السن 5 من الإبل، السن 5 من الإبل في كل واحدة من الأسنان، سواء كان من الثنايا أو الأنياب أو الأضراس، فكل واحدة منها فيها 5. فلو أن إنسانا أتلف جميع الأسنان فإن فيها 160 من الإبل، يعني أكثر من دية الإنسان مرة ونصف. قال وفي الموضحة 5 من الإبل، الموضحة هي الجرح الذي يصل إلى العظم ولا يؤثر في العظم، وإنما أوضح بياض العظم، صار العظم واضح، شق اللحم ووصل إلى العظم سواء كان في الذراع أو في الرأس أو في غيره. لكن الغالب أن المرضحة تطلق على جروح الرأس. قال وإن الرجل لا وإن الرجل يقتل بالمرأة. ولو كانت المرأة على النصف من الدية دية الرجل فإنه إذا اعتدى عليها وتعمد قتلها فإنه يقاد بها، كما مر بنا في قصة اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرض رأسه قصاصا، فالرجل يقتل بالمرأة قصاصا. هذه الأمور ونحوها من المسائل تبين لنا عناية الشارع بالجزئيات الدقيقة من مسائل الجنايات، وأن الشارع لم يتركها للناس وإنما فصلها بهذه الكيفية والتقدير، بحيث أن كل نوع من الجروح أو كل جزء من الأطراف له دية محددة من الشارع، وما على الإنسان إلا أن يكون في هذه الأمور متفقها ليعرف ما له وما عليه. لهذا ربما تسمعون أحيانا في المحاكم مقدر شجاج، بعضكم يرى اللوحة مقدر شجاج. مقدر الشجاج هو الذي يقدر الجرح، إذا أن إنسان مجروح يأتي ويقيس حجم الجرح والآثار التي تترتب على هذا الجرح من الدية، أي نوع من الجروح وما مقدار ديته، ليعرضها على القاضي والقاضي يحكم بها. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يدير دائرة أهل الكفر والبغي عليهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، وأن يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: امرأة عنجبت طفلا قبل شهر رمضان الماضي بأسبوعين، وأفطرت في رمضان 25 يوما، ثم قامت بصيام 10 أيام ولم تستطع أن تكمل 15 يوما، وعندما حاولت لم تستطع إكمال يوم نظرا لظروف الصحية، علما بأنها ترضع طفلها منذ البداية حتى الآن، وهو لا يريد أن يأكل شيئا سوى حليبها، فكيف تكمل صيامها؟ وهل يجب أن يكون الصيام متتالي؟ وهل يجب أن يكون الصيام قبل شهر رمضان القادم؟ ماذا تستطيع كفارة ذلك بدلا عن الصيام؟ أولا، لها الفرصة أن تصوم هذه الأيام 15 من الآن إلى ما قبل رمضان القادم، وتوزعها، ولو أنها صامت في كل أسبوع يومين أو بعض الأيام يوما بعد يوم أو يوما بعد 3 أيام، فهذا كله سائغ وجائز إن شاء الله. وإذا أنها عجزت عن ذلك وصار يشك عليها بسبب صحتها وبسبب إرضاع ولدها، فجاء رمضان القادم قبل إكمالها للصيام فلا شيء عليها لأنها معذورة في هذا التأخير، وعليها القضاء بعد ذلك، يعني تقضي ما عليها لو بعد رمضان القادم، هذا إذا كانت لم تستطيع قبل دخول هذا الشهر أن تكمل الأيام التي عليها. يقول سمعتم من يقول إذا كنت تطوف وحضرت جنازة فإنك لا تصلي عليها لأنك في صلاة، ما هو الصحيح؟ هل تصلي أم تكمل الطواف؟ كونك تصلي على الجنازة ما دامت الجماعة منعقدة لها هذا هو الأولى، وتتوقف في مكانك وتصلي على الجنازة ثم بعد ذلك تواصل ولا شيء عليك إن شاء الله. هذا رجل أحمق يسأل، يقول إنه قال لزوجته أن تشتم رجلا في التلفون، يقول قلت لها إن لم تفعلي تكوني طالق بالثلاث هذه الليلة، وفعلا اتصلت به بالتلفون من حوالي الساعة الثانية ليلا ولم يرد إلا الساعة السادسة والنصف صباحا، أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا. أولا لماذا تجعل امرأتك تكلم الرجال في التلفون؟ هذا ليس من الأدب وليس من الحياء وليس من الرجولة وليس من المروءة، الإنسان يصون عرضه ويصون أهله ويبعدهم عن مخاطبة الرجال إلا للأشياء الضرورية، وكنا تشتم فلان ما هو ضروري، ليه تشتم؟ فأنصح السائل أن يراجع المحكمة لأجل أن يجيبوه على سؤاله، وعليه أن يتأدب بآداب الشرع، والطلاق ما شرع لأجل مثل هذه الترهات والأباطيل واللعب والاستهزاء بأحكام الشارع، فإن هذا تلاعب بالأحكام، وكونك تعرض بيتك وأسرتك للخطر من أجل مثل هذه المقاصد الرديئة السخيفة التافهة، هذا دليل على الجهل المطبق وعدم المعرفة للأحكام ومقاصدها، فالطلاق ما شرع لعجل هذا، الطلاق شرع لحل المشكلات عندما يتعذر العيش بينك وبين زوجتك وتكون المصلحة لك ولها الفرقة. يقول إذا قدمت من السفر إلى مكة إلى المسجد الحرام بغير نية العمرة فما تحية المسجد؟ هي الطواف أو ركعتين؟ إذا كان فيه متسع للطواف فالأولى أن تطوف، وإذا كان ما فيه متسع للطواف فصلي ركعتين وتجلس ولا شيء عليك. يقول ما حكم وليمة العرس؟ وهل إذا لم يفعلها الإنسان يبطل زواجه؟ وليمة العرس سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: أولا ولو بشات. والنبي صلى الله عليه وسلم أولم لنسائه ولبناته، فهي من السنن وليست من الواجبات. يقول: أجيت إلى الحرم مسافرا وقد أقيمت صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فماذا أفعل؟ كذلك إذا أتيت صلاة العصر ولم أصلي الظهر. الإنسان لا بد أن يرتب بين الماضية والحاضرة، فلا بد أن تصلي المغرب قبل العشاء، ولا بد أن تصلي الظهر قبل العصر. فإذا كنت دخلت مع الإمام في صلاة العصر وأنت لم تصلي الظهر فإنك تنوي الظهر وتكمل الصلاة معه، فإذا انتهيت وسلم الإمام تقوم وتصلي العصر ولا إشكال فيها. أما المغرب إذا أدركته في صلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب فإنك تنوي صلاة المغرب مع الإمام، فإذا قام الإمام للرابعة لا تقوم أنت، وإنما تجلس وتنوي الانفصال وتتشهد وتسلم، أو تنتظر الإمام